السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة المدثر قوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله تعالى: كلا والقمر، قال الفراء: كلا صلة للقسم والتقدير أي والقمر، وقيل المعنى حقا فلا يوقف على هذين التقديرين على كلا والقمر، وأجاز الطبري الوقف عليها وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم، أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم، ثم أقسم على ذلك جل وعز بالقمر وبما بعده فقال: والليل إذ أدبر، أي ولى، وكذلك دبر، وقرأ نافع وحمزة وحفص إذ أدبر، وقرأ الباقون إذا بألف ودبر بغير ألف، وهما لغتان بمعنى يقال دبر وأدبر، وكذلك قابل الليل وأقبل، وقد قالوا أمسي الدابر والمدبر. قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي: ولقد قتلناكم ثناء وموحدا وتركت مرة مثل أمس الدابر، ويروى المدبر، وهذا قول الفراء والأخفش. رابع مائة. أحسن الله إليكم. وقال بعض أهل اللغة: دبر الليل إذا مضى، وأدبر أخذ في الإدبار. وقال مجاهد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: والليل إذا أدبر، فسكت حتى إذا دبر، ولا إذ أدبر؟ نعم، إذا دبر ولا إذ أدبر؟ فسكت حتى إذا دبر. القراءة اللي بيشمل إذا دبر؟ نعم، والليل إذا دبر. فسكت حتى إذا دبر. قال يا مجاهد: هذا حين دبر الليل. وقرأ محمد بن السميقع: والليل إذا أدبر بألفين، وكذلك في مصحف عبد الله وأبي بألفين. وقال قطرب: من قرأ دبر فيعني أقبل، من قول العرب دبر فلان إذا جاء من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال ابن عباس في رواية عنه: الصواب أدبر، إنما يدبر ظهر البعير، إنما يدبر ظهر البعير. دبر يعني. واختار أبو عبيد إذا أدبر، قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه. ألا تراه يقول: والصبح إذا أسفر، فكيف يكون أحدهما إذ والآخر إذا؟ وليس في القرآن قسم تعقبه إذ، وإنما يتعقبه إذا. ومعنى أسفر أضاء، وقراءة العامة أسفر بالألف، وقرأ ابن السميقع سفر، وهما لغتان، وقالوا سفر وجه فلان وأسفر إذا أضاء، وفي الحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال: صلوا صلاة الصبح مسفرين، ويقال طولوها إلى الإسفار، والإسفار الإنارة، وأسفر وجهه حسنا أي أشرق، وسافرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر، ويجوز أن يكون من سفر الظلام، سفر الظلام أي كنسه، كما يسفر البيت أي يكنس.

بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق أو استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق. وإن أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع أو يدفع إليه من يدفع إليه من أقر له من النساء. الثالثة، لا يصح الإقرار إلا من مكلف، لكن بشرط أن لا يكون محجورا عليه، لأن الحجر يسقط قوله إن كان له إن كان لحق نفسه. فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائز، وبيانه في مسائل الفقه. وللعبد حالتان في الإقرار، إحداهما في ابتدائه ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم، والثانية في انتهائه، وذلك مثل إقراء إبهام الإقرار. وله صور كثيرة وأمهاتها 6. الصورة الأولى أن يقول له عندي شيء. قال الشافعي: لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه، والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر، فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه وحلف عليه. الصورة الثانية أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له. الصورة الثالثة أن يفسره طيب أرجع مسألة. قال أبو حنيفة: إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكين أو مزون، لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما، وهذا ضعيف. فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا. مش المكين والمزون فقط يعني. الصورة الرابعة: إذا قال له عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرامين، ما لم يجئ من قليلة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. الصورة الخامسة أن يقول له عندي مال كثير أو عظيم، فقال الشافعي: يقبل في الحبة. أنا مش فاهم هو جاي أنا عمل نقطتين بعد له ليه. هو بيقر بدين دلوقتي صح؟ قول له عندي مال، يعني بداية جملته له صح؟ مش بيقول له، هو بيقول يقر بيقول له عندي مال، يبقى له دي دخلة في الجملة المقول، مقول القول. هي نفس القبيلة. إذا قال له عندي مال. طب وإيه المشكلة؟ هو بيقر بدين يا سيد. أيوه. يقول له عندي مال. ماشي. طب بيقول عندي مال. لا، وبيقول للحاكم القاضي صح؟ يقر أو عند الشهود مثلا. لو عند الحاكم تبقى له عندي. لو يخاطب الدائن يقول له عندي مال. ايه اللي هيترتب على كده؟ قبل تفسيره. لا ليس يعني ما هذا المال؟ وبيتكلم على الاقرار. قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العاده كالدرهم والدرهمين. يقول الإنسان عندي مال درهم أو درهمين، ولا ما لهمش قيمة أصلا. إيه فكان ماذا؟ يعني فسر المال بما لا قيمة له. عفوا سيدنا، أنا آسف، أنا أقصد أنه هو دلوقتي بيقر بدين عليه لفلان. أي نعم صح كده؟ وهو بيقول له عندي مال. ماشي صح كده؟ أصلا أعمل عندي النقطتين بعد له. ماشي. الصورة الخامسة أن يقول له عندي مال كثير أو عظيم، فقال الشافعي: يقبل في الحبة. قال أبو حنيفة: لا يقبل إلا في نصاب الزكاة، وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة، منها نصاب السرقة والزكاة والدية، وأقله عندي نصاب السرقة، لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم، وبه قال أكثر الحنفية. ومن يعجب فيتعجب، ومن يعجب فل في لم لحظة بس كده إقرار صور الإقرار الإقرار له صور كثيرة وأمهاتها ست. الصورة الأولى أن يقول له عندي شيء، والصورة الثانية أن يفسره بمختلف فيه، يعني هل هو ولا مالوش. الصورة الثالثة الصورة الثانية أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة. الثالثة أن يفسره بمختلف فيه. نعم بمختلف فيه، مثل جلد الميتة أو سرقين أو كلب، فإن الحاكم يحكم. طيب، وقال بعض الشافعي يلزم الخمر والخنزير، وهو قول باطل، إن هذا ليس بمال أصلا ولا قيمة له. قال أبو حنيفة قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بوكيل أو مجذور، لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما، وهذا ضعيف، فإن غرامه يثبت في الذمة إذا وجب ذلك مع الرابعة، إذا قال له عند مال قبل تفسيره بمال ومالا في العادة كالدرهمين. الخامس أن يقول له عندي مال كثير أو عظيم، قال الشافعي يقبل في الحبة، وقال أبو حنيفة لا يقبل إلا في نصاب الزكاة، وقال علماؤنا في ذلك أقوال مختلفة، منها نصاب السرقة والزكاة والدية، وأقله عندي نصاب السرقة، لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم، اللي هي ما يقطع به ربع دينار. وبه قال أكثر الحنفية، ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد إنه لا يقبل في أقل من 72 درهما. فقيل له من أين تقول ذلك؟ قال لأن الله تعالى قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وغزوات وسرايات كانت 72. هي كلها بيقول لا عندي مال، مال ايه؟ يفسر بقى بعد كده، ده كلب، ده خنزير، ده درهم، ده درهمين، ده 72، ده ما يساوي ما تقطع به اليد، يفسر الاشياء التي اقر به. ايوه، هو قال له عند، خلاص اقر له عند، ماذا عندك له؟ فيقول بقى كذا وكذا وكذا اشياء. لا يعتبر بهذا الا اذا كان شيئا له قيمه، وهذا لا صح، لانه أخرج حنينا منها، وكان حقه أن يقول يقبل من في 71، وقد قال الله تعالى واذكر الله ذكرا كثيرا، وقال الخير في كثير من نجواهم، وقال ولعنهم لعنا كبيرا. الصورة السادسة إذا قال له عندي 10 أو 100 أو 100 أو 1000، فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه، فإن قال 1000 درهم أو 100 أو 100 وعبد أو 150، عندك 100 عبد أو 100 وعبد أو 100 وعبد أو 150 درهما، فإنه يفسر المبهم ويقبل منه. وبه الشافعي، وبه قال الشافعي عنه، وقال أبو حنيفة إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا، كقوله 150 درهما، لأن الدرهم تفسير للخمسين، والخمسين تفسير للمئة. وقال ابن خيران الاصطخري من أصحاب الشافعي، الدرهم لا يكون تفسيرا في المئة والخمسين إلا لخمسين خاصة، ويفسر هو المئة بما شاء، يعني له عندي 150 درهما، 100 إيه؟ فسرها بعد ذلك بما شاء. نعم. مسألة الرابعة، مسألة الرابعة قوله تعالى ولو ألقى معاذيره، ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه، وقد اختلف العلماء في من راجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله.